بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. فيه مسائل: الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أراد رحمه الله بهذا الباب أن ينبه على أن التوحيد، توحيد الله جل وعلا، ينقسم إلى أقسام: توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية ظاهرا جلي كما هو واضح. وذلك لأن كثيرا من الناس ظلوا في هذه في توحيد الأسماء والصفات، كما ظل أكثر منهم في توحيد العبادة. ولكن الذين ظلوا في توحيد الأسماء والصفات كثير ممن له علم وله عبادة وله أيضا تأثير في الأمة، وذلك لأنهم اعتمدوا على عقولهم وقامت لديهم شبه ظنوا أنها شبه تمنع من القول بظاهر ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خاطب الناس بلغة واضحة جلية وبما يعرفون، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا وجلاه، فلا عذر لمن خالف هذا الأمر. وإن كان الذين كثير ممن خالف في ذلك وألحد قامت لديهم أمور منعتهم من القول بمقتضى ذلك، ومثل هؤلاء أمرهم إلى الله جل وعلا. إن كان مقصود أحدهم طلب الحق واجتهد في هذا ولكنه لم يستطع الوصول للحق، الله جل وعلا يعامله بما يستحق بذلك من العفو، وقد يكون مثابا. أما الذي يتبين له الحق ثم يجانبه ويتركه مع معرفته فهذا له حكم غير، فهو يكون من الملحدين الذين جاءت توعدهم في بهذه الآية: وذر الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. فمقتضى ما أخبر الله جل وعلا به في هذه الآية أنه يجب علينا أن نعبد ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاؤه جل وعلا بها أحد مراتب إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة، كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا متفق عليه، وهو حديث جاءت له طرق متعددة، فهو ثابت بلا شك. فقوله من أحصاها دخل الجنة هو المقصود بذكر هذه الأسماء 99، يعني أنها خاصة لذلك، وإلا فقد علم أن أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في 99، بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره أنه قال: ما أصاب عبد هم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا أبدل الله جل وعلا همه فرحا. فهذا الحديث واضح في أنه قسم أسماء الله 3 أقسام: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب، يعني الكتب التي أنزلها على رسله، ففيها من أسمائه وصفاته التي تعرف بها إلى عباده حتى يعرفوه بها، لأن الله جل وعلا لا يشاهد حتى يوصف، فهو غيب جل وعلا وليس له مثيل، تعالى وتقدس فيقاس عليه، ليس كمثله شيء، فلا بد من الوقوف على خبره، وهو أعلم بنفسه وبغيره تعالى وتقدس. الثاني، القسم الثاني، يقول: علمه من شاء من خلقه، أو علمته ما تشاء من عبادك، ونحو هذا، يعني أنه علم بعض عباده من الملائكة والرسل وغيرهم ما يشاء مما لم ينزله في كتابه في كتبه، ويدل على هذا أمور، منها ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن بعض عباده، ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس حينما تفقد الهدهد فلم يجده، سأل عنه ثم جاءه وقال: جئتك بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخره. وفي القصة قال سليمان عليه السلام لمن عنده من جنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول العلماء: هذا الذي عنده علم من الكتاب علمه الله جل وعلا اسمه الأعظم، فسأل الله باسمه الأعظم فحضر العرش بلحظة. فهذا ظاهر أن سليمان عليه السلام ما كان يعلم هذا الذي قاله هذا الذي عنده علم من الكتاب، وكذلك غير هذا. القسم الثالث: ما استأثر الله جل وعلا به عنده في علم الغيب، فلم ينزله في كتابه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك. وجاء أنه لا أحد من خلق الله يحصي ثناء على الله، ما يستطيع، بل أنت كما أثنيت على نفسك. ومعلوم أن الثناء على الله يكون بمحامده وما يمدح به ويثنى عليه به من ذكر أسمائه وصفاته. ومن ذلك ما ثبت في حديث الشفاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا سجد لله جل وعلا، يقول: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. والمحامد والثناء التي يفتحها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي من أسمائه وصفاته التي يدعى بها ويمدح بها ويثنى بها عليه. فهذا دليل على أنها غير محصورة، لا في 99 ولا في أكثر من ذلك. ولهذا جاء في هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى. فأل هنا للاستغراق، فأسماؤه كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى أنها بالغة في الحسن الغاية، فلا يلحقها نقص ولا عيب، فله الكمال المطلق جل وعلا أسمائه وصفاته. ثم كيف بعد هذا إذا كان هذا هو المعنى وهذا الذي ذكره الله، كيف يعدل بها ويلحد بها، يعدل بها عن المراد الذي أراده الله جل وعلا ويلحد بها؟ من عمل ذلك فإنه لم يأتي بالتوحيد الذي أمر به، ولم يقم بما وجب عليه، فإما أن يكون خارجا من الدين الإسلامي أو يكون معرضا لعقاب الله جل وعلا وعذابه. وهذا هو المقصود من ذكر هذه الآية، بأن يكون المسلم مؤمنا بالله جل وعلا وبما له من الأسماء والصفات، وأن يتعرف على معانيها حسب الاستطاعة. وقلنا إن مراتب معرفته ودعائه والمراتب التي يمكن أن يدخل الإنسان بسببها الجنة في أسمائه ثلاث: أحدها أن يتعرف على هذه الأسماء ويحفظها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظها دخل الجنة. وفي رواية: من أحصاها، من أحصاها، وهذه الثابتة الصحيحة، من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في معنى إحصائها. البخاري ذكر في صحيحه على هذا، قال: أحصاها حفظها، فكأنه يرى أن الإحصاء هو الحفظ، ولكن مجرد حفظ بدون معرفة المعنى وبدون العمل بما دلت عليه لا يفيد ولا ينفع، لأنه قد يحفظها منافق، وقد يحفظها كافر، وقد يحفظها جاهل. فلا بد أن يكون هذا مضاف إليه شيء آخر. والإحصاء قد يطلق على الإطاقة والقيام بالعمل، كما قال الله جل وعلا: علم أن لن تحصوه، يعني لا تستطيع أن تقوم به كما ينبغي. ولكن يضاف إلى هذا يعني الدرجة الثانية، وهي معرفة معانيها ومدلولها، ما دلت عليه واعتقاد ذلك، أن يعتقده ثابتا. المرتبة الثالثة أن يدعو الله بها كما في هذه الآية. ودعاؤه نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، وكلاهما عبادة لله جل وعلا، وكلاهما جاء الأمر بهما. دعاء الثناء والمدح والعبادة، وكذلك دعاء المسألة. قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه. وفي الترمذي: إن الله يغضب إذا لم يدعى. ويقول جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فسؤاله جل وعلا يكون بأسمائه وصفاته، ويكون في كل مسألة بما يناسب تلك المسألة من أسمائه وصفاته. فإذا سأل ربه العفو قال: يا عفو اعف عني، والمغفرة يقول: يا غفور اغفر لي، والرزق يقول: يا رزاق ارزقني، وهكذا في كل مسألة يسأل باسمه المناسب لهذه المسألة. ولا ينبغي أن يأتي بشيء لا يناسب ذلك، كأن يقول مثلا: يا عزيز اغفر لي. فالعزة لا تقتضي المغفرة، وإن كان وإن فعل ذلك لا يقال إن هذا محرم، ولكن نقول هذا غير مناسب، لأن الله جل وعلا أمر بدعائه فيها بها بأسمائه جل وعلا. والأسماء تكون للمسمى وهو يدعى بها. فقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، ليس المعنى أن نسبح الاسم نقول سبحان اسم ربنا، وإنما نذكره باسمه جل وعلا ونسبحه باسمه تعالى وتقدس. وهكذا في جميع ما أمر الله جل وعلا به، فإنه يكون دعاء وطلب وثناء وعبادة وخضوع وذل واستسلام له تعالى وتقدس، وهذا المقصود. ثم إن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء كثيرة، وفي القرآن منها جملة كبيرة، فكثيرا ما يختم جل وعلا الآيات بذكر أسمائه الحسنى. إذا تأمل العبد ذلك وجد هذا كثير جدا، أكثر من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالتقوى وغيرها. فأسماؤه صفاته في كتابه جل وعلا كثيرة، وهذا من رحمته تعالى وتقدس بعباده. وذلك أنه كلما كان الناس إليه أحوج كان وجوده أكثر وظهوره أشهر. مثلا الناس يحتاجون إلى أشياء مثل الهواء، فلا يمكن أنها تكون في مكان دون آخر، مثل النار، مثل الملح، مثل الماء وما أشبه ذلك. وأسماء ربنا جل وعلا التي يدعى بها الحاجة إليها أعظم من الحاجة إلى مثل هذه الأشياء. هذا بالإضافة إلى أن الله علام الغيوب، علم جل وعلا أن طوائف ممن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن برسالته أنهم يضلون في هذا الباب، فبين ذلك ووضحه لئلا يكون لأحد حجة في الانحراف عن كتابه جل وعلا. بالإضافة إلى ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم موضح، فقد بين صلى الله عليه وسلم البيان الشافي، وكان يذكر أسماء الله وصفاته في المجامع ويخطب بها ويعلمها الناس. ففي المجامع التي تكون له يجتمع فيها خلق متفاوت الفهوم، منهم الأعرابي الذي ما عرف شيء، ومنهم متوسط الذكاء، ومنهم الذكي، ومنهم غير الذكي، فلا كان ما كان يفرق بينهم، وكان يلقي عليهم مثل هذه الأشياء، كما في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني إذا تأخر المطر ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الحاضرين من الأعراب قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فأقره صلى الله عليه وسلم على فهمه وعلى ما استفسر، وأن هذا على ظاهره، ولم يقل: لا تعتقدوا هذا فإن هذا كفر، كما يقوله هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب. ولكن قد علم أن ما يتصف به يخصه ويليق بعظمته، وليس ضحكه كضحك المخلوق تعالى وتقدس، كما أن ذاته ليست كذات المخلوقين، فهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا حتى في حقوقه التي تجب على عباده. فهذه الأمور الأربعة هي التي يجب أن يكون فيها التوحيد، أن يوحد الله فيها، إنه جل وعلا وحده الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى التي لا يشاركه فيها مخلوق، فهي خاصة به تعالى وتقدس، وهو جل وعلا أفعاله لا تشبه أفعال الخلق المتوحد بها، وهو تعالى جل وتقدس له حق العبادة والخضوع والذل، فلا يجوز أن يعبد مخلوق، فالعبادة يجب أن تكون له. فهذه الأمور الأربعة تخصه جل وعلا، ولا يجوز أن يكون منها شيء لمخلوق من المخلوقات، وهذا الذي يجب أن يعلم حتى يكون الإنسان موحدا لله جل وعلا في جميع تصرفاته وجميع أعماله، سواء كانت عمل قلب وعلم وعقيدة أو عمل جوارح يعملها ببدنه، أو كذلك مما يقوله ويدعو إليه. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يتركوهم وأعرضوا عنهم، فلهم عذاب عند الله سوف يلقونه. وهذا يقتضي عدم المجادلة في مثل هذا الباب، ألا يجادلوا ولا يناظروا، لأن الأمر فيه واضح، وقد يقع المجادل والمناظر في أمور محذورة. ولهذا كان السلف يعرضون عن مثل هؤلاء ولا ينظرون إليهم، بل يحرجون على من يعرفونه أن يجادلوهم، غير أن المجادلة قد يدعو إليها الأمر ضرورة، قد يكون هناك من يدعو إلى باطله ويشهره، فيحتاج أنها يصان الناس صان عقائدهم منه فيجادل حتى يبطل قوله ويظهر، كما وقع لكثير من العلماء في هذا الباب حتى تبين الحق واضح، وتبين الباطل أنه ليس له قيام وليس له ثبوت، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، وقال تعالى وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل لا قيم له ولا ثبات له، وإن كان له صولة وجولة فهو يزول وينتهي ويضمحل، وإذا قابله الحق لم يكن له ثبوت. خلاف الحق فإنه الثابت الذي لا يتزعزع، فكان السلف يسلكون هذا المسلك. ولكل حال مقام يقام بها حسب الحال التي يرونها اتباعا لكتاب الله ولسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قص علينا قصص الأنبياء لأجل هذا، نتأسى بذلك ونكون متبعين لهم، هم قدوتنا وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالدين الكامل وبالعلم التام الذي لم يأتي به من قبله، فقد أعطي الشيء الذي اختص به كما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، إلى آخره. فالمقصود أن هذا الدين الذي جاء به كاملا، ولكن يحتاج إلى فهم، لأن كتاب الله جل وعلا قواعد وكليات وأمور جامعة يدخل تحتها من المسائل ومن الأمور التي تجد في الناس ما لا حصر له، ويعطي الله جل وعلا الفهم من يشاء من عباده. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: كل قضية تحدث حلها في كتاب الله، ولكن قد يفقهها الإنسان وقد لا يفقهها. ويدل على هذا حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيح، وهو تمثيله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يأتي بالأمثلة، لأن الأمثلة تقرب الفهم للسامع. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به، مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها أرضا طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، ومنها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولكنها أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، ومنها طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثل من لم ينتفع بما جئت به ولم يرفع به رأسا. أما الذين مثل لهم بالأرض الطيبة فهم الذين يفهمون ويفقهون، قبلوا ما جاء به واستنتجوا منه الأحكام الكثيرة، فهم التي بالفهوم التي أعطاهم الله جل وعلا إياه. وأما القسم الثاني فمثل الحفاظ الذين يحفظون النصوص، ولكنهم ليس عندهم من الفقه ما عند الطائفة الأولى، فينتفع الناس بحفظهم. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. يعني الذي يبلغه الحديث قد يكون فقهه أوعى وأكثر وأجمل ممن روى الحديث ونقله وحفظه. وفضل الله جل وعلا لا حد له، وهو يعطي من يشاء من فضله. ولهذا تفاوت العلماء بالفهوم والعلوم، صار منهم من علمه بحر لا ساحل له، ومنهم من هو متوسط، ومنهم من دون ذلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويعلم أمته أسماء الله وصفاته جل وعلا، ويأمرهم بدعاء بها كما أمر الله جل وعلا بذلك. وقد أمره جل وعلا أن يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله جل وعلا، فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم من الأمور التي يجب أن يعتقد الإنسان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعتقد وأن يؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه ما ترك شيئا يوصل أمته إلى الخير والجنة في الدنيا والآخرة إلا وأخبرهم به، وما ترك شيئا يمكن أنه يقعون فيه من المحاذير ومن العذاب إلا وحذرهم منه، كما صرح بذلك صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله أعطاه من البلاغة والفصاحة والقدرة على البيان ما لم يعطي غيره، فهو أفصح الناس وأبلغهم، وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه أنصح الناس للناس، وهو كذلك أعلم الخلق بالله جل وعلا. فلا يمكن أن يذكر شيئا يكون ظاهره الكفر كما يعتقده هؤلاء الضلال الذين يقولون إننا لو أخذنا بظاهر هذه النصوص لوقعنا في الكفر. حتى صرح بعضهم من يفسر كتاب الله يقول ظاهر القرآن كفر، وهذا نسأل الله العافية النهاية في الضلال، ينصب نفسه لتفسير كلام الله جل وعلا وهو من العلماء، ثم يقول مثل هذه المقالة: ظاهر كلام الله الكفر والشرك. وهذا معناه أنه ما فهم كلام الله جل وعلا. فمثل هذا قد يكون له نصيب في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وإن كان هذا الخطاب خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان خوطب به فغيره أولى أن يخاطب به وأن يكون من أهل هذا الوعيد. فالواجب أن يقف الإنسان أمام قول الله جل وعلا متأملا متفهما، ولا يقدم على قول إلا وهو يعلمه يقينا أن الله أراده، وكذلك قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قد جاء هذا مطلقا كما في رواية الزبير رضي الله عنه، فإن ابنه قال له: يا أبتي، إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا وما سمعتك تذكر عنه حديثا، وغيرك أكثر منك حديث. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هم يقولون متعمدا، والله ما سمعته يقول متعمدا، يعني أن الكذب عليه ولو خطأ يدخل في ذلك، بل قال بعض العلماء حتى اللحن في الحديث، إذا لحن الإنسان في الحديث دخل في ذلك، لأن الرسول ما قال مثل هذا ولم يكن يلحن صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر فيه في الواقع شدة، وفيه في مثل هذا قول على الله، ولهذا جعل الله جل وعلا القول عليه أعظم من الشرك، كما في الآية التي في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بما هو أسهل ثم ارتقى بما هو أعظم، فختم ذلك بالقول عليه بلا علم، وكان هذا أعظم من الشرك. والقول في أسمائه وصفاته على حسب الرأي والقياس والعقل يدخل في هذا. فلهذا قعد أهل السنة قاعدة في هذا، يقولون أسماء الله وصفاته جل وعلا توقيفية، توقيفية يعني يوقف معها على النص، لا يجوز أن تقاس أو أنها يدخل بها فيها الاجتهاد. فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بشيء وجب أن نصفه به، وكذلك إذا جاء ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو جل وعلا أعلم بنفسه وبخلقه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله وما يقوله للناس في الشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، لا يقول إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غيره فمعرض للخطأ ومعرض للزلل، بل ومعرض للانحراف إذا لم يخف ربه ويلتزم ما قاله الله جل وعلا، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه التي قص علينا قصصها في الأمم السابقة أنهم إذا ردوا الحق من أول وهلة أنها تقلب قلوبهم ويصبح الباطل عندهم مقبولا محبوبا، والحق عندهم مكروها مبغضا، وهذا غاية العقاب نسأل الله العافية، فهو يعاقبهم بهذا. قولوا جل وعلا: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قولوا بعض العلماء: الكاف هذه كاف الجزاء، كما كاف الجزاء يعني جزاء أنهم لم يقبلوه ولم يؤمنوا به أول ما جاءهم وسمعوه قلبت أفئدتهم وأبصارهم جزاء وفاقا. يقول جل وعلا في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زاغوا عن الحق فعاقبهم جل وعلا بإزاغة القلوب. فإزاغة القلوب من العقاب، من عقاب الله جل وعلا للإنسان الذي يكون مستحقا لهذا، والله حكم عدل تعالى وتقدس، فهو يضع جزاءه وعدله حيث يكون موضعه مناسب ولائق به، وكذلك يضع فضله في محله ومكانه الذي يعلمه تعالى وتقدس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك حيث يجعل فضله في العباد. فالمقصود أن هذا الباب يجب أن يتبع فيه كلام الله وقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في آياتنا. ذكر في التفسير في الكتاب هنا نوعا من الإلحاد، والإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن السمت المقصود، ولهذا يسمى الحفرة التي يعدل بها عن سمت القبر لحدا إلى جهة القبلة، يسمى لحد لأنه عدل به عن سمته. وكذلك الملحد هو الذي زاغ وعدل عن الحق، والإلحاد يكون في الآيات ويكون في الفعل، يكون في دين الله جل وعلا، ولكنهم قسموا الإلحاد في صفات الله جل وعلا أقسام خمسة، ذكر بعضها هنا فقال يلحدون يشركون، يعني الشرك منها من الإلحاد، لأن المشرك عبد غير معبود لا يستحق العبادة ولا يجوز أن تكون له العبادة، فوضع العبادة في غير موضعها، فهذا إلحاد، إلحاد بحق الله جل وعلا وبما أوجبه جل وعلا. هذا قسم. القسم الثاني قال يلحدون، يعني أنهم يسمون آلهتهم بأسماء الله، تعالى الله وتقدس، يشتكون لها أسماء من أسماء الله، فسموا الصنم إله، وهذا إلحاد، إلحاد وكفر. الصنم ليس إله، هو إما شجرة وإما حجر وإما بنية أو غير ذلك. فتسمية المخلوق إله من الإلحاد، وكذلك تسميته سواء كان ذاتا قائمة بنفسها أو كان معنى، مثل ما مر معنا بالأمس في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح صحيح البخاري، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. فمن كان عبادته ومقصده للدنيا الدراهم والدنانير وغيرها من المقامات ومن المعاني فقد ألحد في دين الله، دون دين الله جل وعلا وفي عبادته، فهذا النوع الثاني. ومن ذلك كونهم سموا العزى لشجرة، ثلاث شجرات معروفة في وادي نخلة قرب عرفات من أعظم وأكبر معبودات المشركين، وكانت قريش تفتخر بها على سائر العرب، وأي افتخار، افتخار بشجرة تعبد، فأخذوا لها اسما من اسم الله العزيز فقالوا العزة، وهي مؤنثة، ولهذا قالوا العزة. فكيف المؤنث يكون إله، والتأنيث يدل على الرخاوة ويدل على الضعف كما هو معلوم. وكذلك سموا اللات أخذا من الله تعالى الله وتقدس، اشتقوا له اسم من اسم الله، فهو إلحاد وكفر، فهذا نوع منه. النوع الثالث من الإلحاد أن يوصف بما يتقدس ويتعالى عنه، كما يقول أخبث اليهود إن الله بخيل، الفقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء. وقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عيا وتعب كما تقول اليهود قتلهم الله. وقالوا أيضا يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل تعالى الله وتقدس. فقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أثبت له يدين، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن خزائنه لا تغيض بالنفقة. فهو الغني الكريم تعالى وتقدس. ومن ذلك أن يسمى أيضا، يعني النوع الرابع، أن يسمى بما يتقدس ويتعالى عنه، كما تقول النصارى تسميه أب، والأب، وإن كان بعض العلماء يقول الأب عندهم بمعنى الرب، ولكن هذا واضح أنه من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، لأنهم قال الأب والابن، هذا معناه أنه قصدوا النقص والضلال والكفر. وكذلك الفلاسفة يسمونه علة موجبة بذاتها بنفسها، يطلقون على الله أنه علة، علة المعلولات. وكذلك كثير من الملاحدة الذين يكون عبادتهم للوجود كله، قالوا هو الوجود وهو كل موجود وهو في كل مكان وهو الكون كله، فهذا أيضا من الإلحاد، بل من أخبث الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفيما يستحقه تعالى الله وتقدس. القسم الخامس التشبيه، أن يشبه جل وعلا بمخلوقاته، أو تشبه صفاته أو أسماؤه بأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين. فهذه الأقسام التي ذكر العلماء أنها داخلة في أسمائه، وقد قال بها من قال من الناس، فمستقل ومستكثر في ذلك، وكلها داخلة في قوله جل وعلا: وذر الذين يلحدون في أسمائه. وهذا تهديد ووعيد من الله، ولهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون، يعني من الإلحاد الذي ألحدوا فيه في أسمائه جل وعلا. فتبين لنا أن من الإلحاد الشرك، الشرك إلحاد في أسماء الله جل وعلا، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم، بقي نقول يعني أن العبادة التي عبادة الله جل وعلا وبها أقسام التوحيد يجب أن تكون متلازمة، كلها متلازمة، يعني لا يكفي واحد عن الثاني، يجب أن يكون الإنسان عابدا لربه جل وعلا بأفعاله التي أمر بها وكلف بها، مخلصا لله في ذلك، ويجب أن يعبده بالتوحيد العلمي الاعتقادي الذي يتلقى من الكتاب والسنة، ويجب أن يفرده بأفعاله وخصائصه التي يختص بها تعالى وتقدس. فهذه الأقسام أخذت من كتاب الله جل وعلا بالاستقراء، وكذلك من اللغة التي دلت على هذا. نعم، مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء يعني المقصود إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، وإثباتها يعني أن يعتقد الإنسان ثبوتها لله جل وعلا، يعتقد يقينا ثم يعبد الله بها. نعم. الثانية كونها حسنى. يكون حسنى، ومعنى الحسنى أنها لا يدخلها، لا يتطرق إليها نقص أو عيب بخلاف أسماء المخلوقين، تطرق إليها النقص والعيب. ثم أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف، ليست مجرد أسماء بل أوصاف. فإذا قال إنه عليم يجب أن يثبت له العلم، والحكيم يجب أن تثبت له الحكمة، وهكذا بجميع أسمائه وصفاته، بخلاف ما يقوله المعتزلة فإنهم يثبتون أسماء جوفة لا معنى لها، بل يبادرون إلى نفي المعاني التي تفهم منها، فيقولون عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. هذا إلحاد عظيم في أسماء الله جل وعلا، وليس هذا إثبات لأسماء الله، بل هذا في الواقع تحريف، تحريف لها. فأسماء الله حسنى، فهي كاملة وتامة، وفيها من المعاني ما يليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله. نعم. الثالثة، الأمر بدعائه بها. دعوه بها يعني يعبدوه بها، وهذا لا بد منه، لا بد للعبد أن يعبد ربه جل وعلا بأسمائه، والمسلم لا يخلو من هذا، ولكن قد لا يتفطن بها لذلك ويفهم. وإلا المسلم إذا قام وجلس ومشى ويذكر الله باسم من أسمائه، هذا من عبادة الله بها، وبعضها واجب. وقد حرم الله جل وعلا الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله، فهذا من عبادة الله بأسمائه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر يجب. وكذلك أمر الإنسان عند الأكل وعند دخول البيت وعند النوم وعند مزاولة أي عمل أن يذكر ربه، يقول بسم الله أو يحمد الله إذا انتهى الأكل من الأكل أو ما أشبه ذلك. وهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه، بأسمائه التي أمر أن ندعوه بها، وهذا لا ينحصر في جميع الأعمال، وهذا داخل في قوله فادعوه بها. أما الدعاء الخاص اللي هو ثناء الله جل وعلا الثناء عليه وعبادته بها، فهو أبلغ من هذا وأكمل. الإنسان يقصد ذلك قاصدا ليثنى على الله جل وعلا، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ومن تأمل أدعية الرسل وجدها كذلك كلها، فهي دعاء لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الرابعة، ترك من عارض من الجاهلين والملحدين. يعني من ألحد فيها أمر الله بتركه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني هذا معناها أنه يكفيهم عذاب الله، حسبهم عذاب الله يكفيهم، فذروهم سوف يتولى الله جل وعلا جزاءهم. نعم. الخامسة، تفسير الإلحاد فيها. نعم. الإلحاد كما عرفنا أنه أقسام متعددة. نعم. السادسة، وعيد من ألحد. في من العلماء من أدخل قسما سادسا في الإلحاد، وهو أيضا في الواقع داخل فيما ذكر، وهو التأويل، تأويلات وتأويل أسماء الله وصفاته. التأويل في الواقع داخل في التعطيل، لأنهم يعينون معانا لا تليق بالله جل وعلا، والتأويل هو مذهب الأشاعرة، فعندهم التأويل تأويل الصفات واجب متعين لا بد منه، فيقولون يجب على العبد أن يؤول أو يفوض، لأنهم زعموا أن صفات الله جل وعلا أنها متشابه من المتشابه، وصفات الله جل وعلا عندهم مثل العلو كونه العلي الأعلى، هل يكون هذا متشابه؟ مثل الاستواء على العرش، مثل النزول نزوله وإتيانه يوم القيامة كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهم كثير ما يأولون هذا تأويلات باطلة، فيقولون جاء يعني جاء أمره أو جاء ملك من ملائكته، والنزول الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي يذكره صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر، وهذا في كل ليلة. فقالوا ينزل تنزل رحمته أو ينزل أمره، وهم يقولون إن الله ليس فوق بل الله في كل مكان. طيب إذا كان مثلا ليس فوق، من أين تنزل الرحمة؟ تنزل من العدم، والأمر من أين ينزل؟ فهذا تناقض منه، وهذا من أعظم الإلحاد في أسمائه جل وعلا. وكذلك الرحمة عندهم هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، وكذلك الغضب عندهم هو الانتقام أو إرادة الانتقام، إما يفسرونه بالعذاب الذي هو الانتقام أو بإرادته. يقال لهم مثل الإرادة نفسها ماذا تقولون فيه؟ أن يقولون الرحمة التي نفهمها رقة تكون في الراحم يجد بها الميل إلى المرحوم، ولا يجوز أن نعتقد هذا في الله لأن الرقة ضعف. يقول هذا الذي تذكرونه هذا رحمة المخلوق، أما رحمة الله جل وعلا فهي تليق بعظمته وليس كمثله شيء، لا في رحمته ولا في سائر صفاته تعالى وتقدس. ولهذا قد يتناقضون، فمثلا تناقضون تناقض ظاهر جدا، مثلا يقول إن الله يرى يوم القيامة، فقيل لهم من أين يرى؟ قالوا لا من جهة. هذا معقول؟ الله يرى من الفوق من العلو كما جاءت الحديث في ذلك والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا من أعظم التناقض ومن أعظم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهو خلاف قول أهل السنة بل خلاف الحق. الواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله، والفطرة أيضا تخالف هذا. من أعظم من أكبر علمائهم أحد العلماء الذي يقال له إمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله، كان في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس ويدعو إلى عقيدته، فكان يوما يقول وهو على الكرسي كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من الحاضرين وقال يا أستاذ دعني من هذا القول كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر نجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل سائل، إذا قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو من فوق، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا أسفل، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أؤمن بقولك؟ فوضع يده على رأسه وصار يبكي وقال حيرني الرجل، حيرني. إيش معنى حيرني؟ يعني ذهب علمه وذهبت عقيدته فأصبح حائر ما يدري ماذا يعتقد. مجرد كلمة جاءت في الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه. فكل داع يدعو يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه من العلو، إن الله فوق. وفي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فهو كريم جل وعلا، إذا رفعت الأيدي إليه أجاب. ولهذا صار هذا من أسباب الإجابة رفع اليدين، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ قل علماء: هذا الرجل جاء بأسباب الإجابة، ولكنه لم يجب لأجل أنه يأكل حراما ويلبس حراما. فالمقصود أن رفع الأيدي من أسباب الإجابة، فإن الله يستجيب لعبده إذا رفع يديه إليه، لأن رفعها افتقار، افتقار واستجدى، يستجدي ربه ويطلب من فقيرا. وإذا أظهر الإنسان فقره لربه وحاجته وضرورته فإن الله يستجيب له، لأن هذا من مقتضى الربوبية. فلهذا كان يستجيب للمشركين إذا دعوا في الضرورة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكل مضطر يخلص الدعاء لله ويلجأ إليه مفتقرا فيستجاب له. فالمقصود أن علو الله جل وعلا أمر ظاهر دلت عليه العقول والفطر والنصوص، وما اتفقت عليه الأمم المؤمنة التي آمنت بالرسل. نعم. تقول زينب: كانت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فالمقصود هذا يعني أمر مجمع عليه بين المسلمين وأهل الفطر السليمة التي لم تزغ. ولهذا يقول العلماء: علو الله من صفات الذات. وصفات الذات يعني الصفات التي تكون ملازمة لذات الله جل وعلا دائما وأبدا، بخلاف صفات الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء أن لا يفعلها لم يفعلها، مثل الاستواء والنزول والمجيء، فهذه من صفات الفعل فهي تتعلق بمشيئته، وهذا من الكمال. أما صفات الذات فتكون ملازمة مثل الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك وصفاته تعالى وتقدس. فلهذا إذا نزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل ينزل وهو على عرشه فوق سماواته، لا يكون شيئا فوقه أصلا. وكذلك إذا جاء يوم القيامة ليفصل بين عباده ويقضي بينهم ويحكم بينهم، يأتي وهو على عرشه عال على خلقه. بهذا يعلم أن الإشكالات التي يستشكلها بعض الناس ويقول إذا كان ينزل آخر الليل، فمعنى ذلك أن آخر الليل يختلف، فآخر الليل هنا أول ليل في بلد آخر، وهو نهار في بلد آخر وهكذا. فإذا قلنا بمقتضى نظرنا وعقلنا معناها أنه يكون دائما نازلا، لأنه إذا انتهى الليل هنا صار آخر الليل في البلد الذي غربه هذا البلد وهكذا. يقول هذا لو كان النزول المعهود لنا نزول الأجسام التي نعهدها، أما نزوله جل وعلا فهو خاص به يليق به ليس كالشيء الذي تصوره. فما يمكن المخلوق مثلا يكون فوق السطح ثم ينزل من السطح إلا ويكون السطح فوقه. أما رب العالمين فلا يقاس بخلقه، وليس صفاته كصفات المخلوقين أو أفعاله كأفعالهم. يقرب إلى هذا أنه جل وعلا الآن فوق عرشه يسمع جميع خلقه على حسب مختلف لغاتهم واتجاهاتهم في آن واحد، فلا يشغله سمع هذا كلام هذا عن هذا، ولا دعاء هذا وتضرع عن هذا. كلهم يسمعهم في آن واحد ويعلم ما في قلوبهم، وكذلك يرزقهم، وكذلك إذا كان يوم القيامة يحاسبهم في أسرع وقت، وكل واحد يظنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل تعالى وتقدس. أفعاله لا يجوز أن نقيسها بأفعالنا حتى يأتي التشبيه ويأتي الإلحاد. وسبب الإلحاد الذي يقع فيه هؤلاء هو القياس المستكن أو التشبيه المستكن في نفوسهم، حيث شبهوا نفوس رب العالمين جل وعلا بما يعرفون من نفوسهم. فعلى هذا الأساس نفوا صفات الله وتأولوها. تكلم أكمل انتهت المسائل. طيب أسئلة في أسئلة.